الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. وحين نبلون كتابك يا الأربعون النووية أي نبلون حديثك اللباد. الحديث الثاني عن عمر أيضا رضي الله عنه قال وحكله إمام مسلم كسوري عمر بن الخطاب نغشين كن غنيه أيضا وحلو استعماله وحل سوشي أي هدي مر لباد دبلو قل لابته وهذا مر لباد لحسه أي أيضا لو استعماله رضي الله عنه. الله راليها كن غذي قال وحوري بينما نحن وقت قده سوى أنه جلوس أن نفردنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أكتيس أن نفردنه ذات يوم ما المعلمها كم إذا أن نفردنه النبي أكتيس عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل وبيده نغصه بحين إذ وحلو استعمالا ظرفية والله استعمالا تعليلية والله استعمالا فجائيا واختيار قارب الله استعمالا وهذه بينما أما بين أي كهر لعضه معناها فجائية كذي سدى أبا اللغة شيدا حتى نوح كهر لعضي بينما أي كهر لعضي إذ طلع علينا وبيدي ونغصه بحي كرك يقى رجول ننغصه بحي نكاسو شديد بياض الثياب لركي سعدانتي سؤي درنتها يؤاد أدر عد شديد السواد الشعر تميه سمذو بودنا أي درنيه نؤاد أتم مذو ننكاسو لا يرى عليه كركي سأن لغو أركين أثر السفر راد مركا الصعدال أما الصفر أن لغو أركين يعني رادتك على مضيه روح السفر كالصعدال كما مغضان على ماد بوسكلي يهي قفك سفر كأهي وهذه دركيس أي مركا بور يشان هذي أسكك يشان هذي عمب السنادان كل ذلك هو علامات لغا قرنكر وصفر لغا قرنكر يعني كاسي تميه سياد بي أمدويهين واحد مدى هذي نتماه الصوم ميري وصو سليدي ستي وصفر لي دركيس عدان تي سناعات بي أدرانته وح أسكغا إيه وح بورا أو كم موغضا إنبا مجشون حدركي سلسا سعود لاريا وفك مركو سفر كي يهينا دي وحوي دركي سلسا سعود لمن نغض عادة سيد الله يقال لا يرى عليه أثر السفر رات سعود لكم موغضا إنو سفر يونين سفر يهي وغريبة وملك لكيمي رات كيس كم موغضا ولا يعرفه منا أحد قف نجم دين قرن ماي والله بقرنه استخلاف سن إلا نكو هدانو صفر أهين المقالة دك الصوت والصيد شمع عبدان النبي قال لك شوغا وين عيدونك قرطا إساقو يعني وحوهي صفر أنا علامات كي صفر كي لقوا يأيضنا واشي الله يابله مركا والله بشي أكل الدون هدو صفر يهي محارات كي صفر كي مقواد هدو مقالة دك الصوت والصيد نسو عدالة آنو أهين نندقان يهينا ما عد كم ذي أجر ويدي شمع عبدان النبي قال لك عليه الصلاة والسلام نكوا صوص عضي حتى جلس إلى أفرستي إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي أنت كأهاتي أي صو أفرستي بمعنى إلى ذو حفائدنا سانتهاء الغاية فرديسي نبي أدب أسر الوادي فأسند وكتيري ركبتيه نكي لبدي سير رجوح كتيري إلى ركبتيه أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم لبدي الركب ولبدي الركع صار سيد وصل لوادي النبي عليه الصلاة والسلام ضمير كهري وكتشر هذا ركبتيه وحيون قريس هذا نكيون قريس إلى ركبتيه ضمير كاللباد هذا هنا أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم لبدي الركع ننكا وحو الصاري ننكاسي لماذا الروج النبي قال يسلا وقتيري أفك أفك أصار بسلو قد وادي ووضع وادي كفيه لماذا سكف أما لماذا سعكر أما لماذا سبابع بابعو ينكوا كفك ويكخا سيهن وانتهو سال ليلة ذا لكن انت كفكا اتشغستي ذكوه الرئيسة اف صوماليهان وحل الى ذا عكر لبدي سعكر وحو مركز صاري على فخذيه لبد بوديه النبي عليه الصلاة والسلام بصاري كفيه ضميرك هذا وحون غنيا لنكا فخذيه ضميرك هذا وحون غنيا النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا قارك وضع سكة لما رواد شران ورنيا ووضع كفيه أفسري لبدي سعكر أما لبدي سكف أي وحو صاري نكو على فخذيه أي على فخذي نفسه لبدي سبوده سو أوليه أي مركز صاري لبدي سعكر لبدي سعكر وحو صاري لبدي سبوده ويسو أوليه لكن وشيغا على ماذا قارها أفسران به وشيغا سقوي ما سيد الصحبي وحيتهي وإن فخذيه اللعلنا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لبدي بوده النبي أي مركز صاري وقال وحر يا محمد محمد نبي الله الله عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام أخبرني إيقورا عن الإسلام إسلام لماذا إيقورا وحيق الشيخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحر رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم الإسلام إسلامك أن تشهد أن لا إله إلا الله أن تشهد وإن أذكرته والعقيدة وأضرم إسه أن لا إله إلا الله أي أنه شأني لا إله إلا الله مثل العابد إن نحقها إلا الله اللهم وياني عد العابد وإن العابد أي حقتها ما شرت اللهم وياني الله إلا عابد هو حق عد الله كسوها إن العابد حق ما هو باطل عد يدون توها النقطة وأن محمدا أنت أن تشهد أن لا إله إلا الله أنت سوى مخففة من الثقيلة أي أنه أي أن الشأن أرنه ها لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله وي مثل العابد حق ماءها اللهم وياني وي يعني سدى إن أذكرته قرست أذكره سوي أما أن لا إله إلا الله مركه روح أن كردقنا خبرك حق وش اللي بعد وات شراء وإن لا إله خبرك في الوجود بعلى قدر ذي حق النصف على قدر ذي معنى وحود عيا أن لا إله إلا الله مثل العابد حقا أما حق حق لقو عابد في الوجود شريتان كمصقنا إلا الله الله مو يعني أما لا إله إلا الله أي لا معبود بحق من حق لقو عابد متشره أي موجود إلا الله الله مو يعني مثل حق لقو عابد متشره عد قرى اهدي لعابد حق لقو عابد يا والله قرى عد كلا هدي لعابد حق لقو ما عابدنا باطل بل عابد نبي هالنقض أما ملك هالنقض أما إنس هالنقض أما جن هالنقض أما جيد هالنقض أما دجا هالنقض أما وح كلا هالنقض وحو ضون به هالنقض وأن محمدا يين أذكرتين محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله الله رسولك سينو يهيكو الله صدري إنو يهي سدا إن أذكرتوي إسلام نمضو وتقيم الصلاة صلاة إن أذكرتوي وتؤتي الزكاة الزكاة إن أذبحسوي يعد متيسته وحق لسيسو وتصوم رمضان يا رمضان إن أذكرتوي بشهر رمضان وتنم تشغني بشهر رمضان إن أذكرتو يعني السنة دول بهذه رمضان تمادو إن أذكرتا وركن أركان الدين ككمدا وتحج إن أذحجدو البيت بيت الله الحرام قرد إله يحرم ذلك أن يذبح تشده قصد في مخصوص كهاها أدو رتماده إن استطعت هداد كالكرت إليه سبيلا قال استاد قال يسو بيت كاس سبيلا وضعهان هداد وعودي كرت إن هذا حتشده يدنا هو ركن أركان الدين ككمدا شنتي ركني أما شنتي تير أركان الدين ككمدا هاي أي مركا الله ينوش يا وحديث قتل ممي قال وحر إنكي صدقت رنباد الشيخت فعجبنا له الله يا ابن نبوي عمر باورنيا هذا الصحابه النهي والله يا ابن حي لي يا بين صاب العجب ومحي يساله ويدين يا نبي عليه الصلاه والسلام ويصدقه وانا ارمين يا يو رنباد الشيخت باورنيا marka labadi arin bay u kala duwanaado xogaa inay isku hor imanayo kale ay u qaateen سؤاشو نبيك ويدين ايوه وحي كفهمين الى انو قرنين ساسو السؤالية مركو اشيغا ويلو رمباس شاكتين وحي يفهمين انو قرنين لبادي ارمى مركا كالدوانا دو نكو قرنين مسيما قرنين يعني سؤاشي وحي تلماما يسينا انو قرنين رمين تو ارمينا وحي قرن يسا انو قرنين مركا سيداس اودت بي اوليا بين مادام لبادي ارمى كالدوانين ويسكهر إمان أيام أي فهمين قال وحر إنك فأخبرني إيقورهن عن الإيمان إيمانك إيقورهن قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته أي هو إيمانك السؤال معاد في الجواب سؤال هو مثل سوابت البس علي إيمانك أن تؤمن وإن أظهر ما يسب بالله الله أظهر ما يسب وملائكتي يا ملائكتي سأضرم يسو وكتبه يا كتبت الله أضرم يسو كتبت إلهي أضرم يسو ورسوله يا رسول الذي إلهي أضرم يسو واليوم الآخر مالنت الدنبان مالين كالدنبين إن أضرم يسو مالنت الدنبان وحوي ويوم القيامة لا يوم بعده مالين كالدنبين سامتفت وآخر يوم ومالنت الدنبان لا ويقرح الدئو صبح ميس ما عليك الضم بيسا مجرد السياسة أودت باليوم الآخر لو يري وتؤمن أن أظهر ما يسا بالقدر قدر كأظهر ما يسا إنه إلهي أمورها قدري إن أظهر ما يسا كبدل خيره كيس خير كلا قدر كإن أظهر ما يسا وشره يكيس شر كلا بقدر كإن أظهر ما يسا كخيره وشره وحي بدل كتهي بالقدر بدل كتهي وبدل مفصل من مجمل شيء مفصل ولا كالصاري بل لقى بدلية شيء ضدوبا ومجمل لقى بدلية تقدر كل بضع نوع مبودعي اما هو مد خير لا اما هو مد شر اساس اودد بعض ضمير كله قليه خيره وشره اللو يلي وحانو كم من نقونا يوم نوع بدل المطابق وايه اركانتي ايمانك اللحظة اهيد أي النبي عمر كان عليه الصلاة والسلام أشاغ قال وحر إنك صدقت رنبات الشيخت مرلبات كنا سيدي سيلا أقول فأخبرني يقورن عن الإحسان الصمفالك يقورن وناجنت وحلو وناجي إلا الصمفالو بل تانا يقورن وحي قشك قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه أي هو إحسانك يا صمفلك أن تعبد وإن أدعابد الله الله أدعابد كأنك تراه سيأذ أركي سوكل وإن أدعابد حال الشبه يسول لم يتهي سيدي من أركي يأذ لم يتهي إن أدى الله عابد فإن لم تكن هدان ذاهين تراه من أركي هدان ذاهين فإنه أي فإن الله الله يراك واكو أركيا قال وحر إنك فأخبرني إغورا عن الساعة قيامة إغورا ساعة وحلوك إذا قيامة مقعيب بضم بيليضه مقعيد إذا كمت الساعة قال وحر ما المسؤول عنها كاللويدين يا حق إذا لغور إيصان يا ما أهان بأعلم مذوق أقوم بضن ما أها من السائل كويدين يا لو يديه وغما أقوم بضنا كويدين يا وغما أقوم بضنا كلو يدين يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام والنبي الرسول نبي يدنا وفضل بضن وغما أقوم بضنا كويدين يا ملك مقرب وجبريل وملائكة أقوم بضن يعني اللي بدأ أن مدنم أقو ومكلا أقوم بدنين يا علم جيدا اسكم الله عنه معنو ساسو دعي قورتي دعي سو علمي جيدا يوغال كيدا قورتي دعي سو اسكو مداني وينو كسي منها إني إنان قرنين ساسا معنو دعي قال وحو يلي ننكي فأخبرني إغورا عن أماراتها على مده دا إغورا قيامد على مده إلا دهي أمارات كيكا الصهر هي أشراط الساعة اللي يلاهدو بركوا إغورا قال وحو للنبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها علامات كيد وحياها علامات بضم بيدي لا ذهي أن تلد إنا الدشو الأمة أدونت ربتها تسيدة وهي يد أمضا السيد كأوه يعني إنا يدشو أي علامة ربتها يا ربها لبض بوال لص النقلية ربها مركل يلادو حين غنيس السيدها كم ظن يضع له السيد كوه ربتها نواك السيد الدوا أدون كأما أدون تعد له وحل يلاده السيد ولا يلاده يعني ربنا ودعي ترتي عربي أهان لغو إطلاقه يضو مركا دل قفي عن يهي سيدا مركا وحاني يعني ولا يقول أحدكم أطعم ربك وكي حديثك مركا الشيقي إنا لفظك النوع عسى إنا لا استعمال ولا قفي عن يهي استعمالك لا استعمال أيه وحوية إن مركا إتهي مثل كراهي سنة يمكروها وأن ترى الحفاة وأن ترى يين ضركته الحفاة كوي عقها عضاء أن وحكبا إلا نانشرين ومركي وراء أن كبا قبي تشرين يعني وحكبا أن سيدان تشرين إعقاها عدان تشرين العراة قاقا ونا العراة قاقا ونا العالة إفقرضأها بمعنى ذاتك أن حولها يسان تشرين إعرضنا يقاقا ونا تشرين إعقا عدان تشرين أن كبا مركي يعني قشان تشرين إفقرضي عيدها كعاء الشائي أريها الراعي تشري يتطاولون إن أدركتو يتطاولون حال يسود لها الرغان أيان أمر رؤية أضفة سيرتو مركا علمية إن يتهي إن أدكو أغاتو يتطاولون إن يسود لها الرغان أيان في البنيان الاسمه هذا البصرية أضفة سيرتان هل مفعول بيقادة نيسا هذا مركا علمية أضفة سيرتان قلبية تهينا وحيقادة نيسا لبن مفعول مرك الله بدأ مفعولك كود حنغنا يا الحفاة أيون نغنا يا كلبادنا وحنغنا يا كمل هذا يتطاولون أيون نغنا وهذه علمية الله فسره أتري هذا أتسيا كأجاته وكأخوانصته رؤية هذه بصرية الله فسره إن أرك تهينا وحقيقة تهل مفعولك لي مفعولك وحنغنا يا الحفاة أبو نغنا يا يتطاولون مرك واد حالين إيسا إن الصفة إيسان بنان ما دام أشل جنسية إسكته وأن ترى يين ذركت الحفاة كوي عقها عضاء العراة قاقا وناء العالة فقر ضأها رعاء الشائي يعني أريها الراعي تشري أضي دونا اللوبية ذأها يتطاولون حال يسوقنا الرغان أيان ويسوقفان أيان في البنيان لاسمها أنا كادار لير يا أنا كادار لير يعني ويحولي سنة أيان ذاتك فقر ضأها يعقها عدان تشري يا ردنان تشري مركزين نقول يتتشار حولي marka si fuqiyo dhaadheer dhisanayaan fuqiyo dhaadheer ayu dhisanayaan marka si isugu faanayaan fuqiyada dhaadheer ana ka fuq dheer iyo ana ka fuq dheer aniga kaygu waa 6 dabaq aniga kaygu waa 7 dabaq aniga kaygu waa 5 dabaq ya yani waxa weeye sidaas ayay marka sameeyeen marka calaamadka qiyaamada ay kamid suman dalaga inta dabeed waa tagay ninki ya نك سؤالها مركو النبي ويدي عليه الصلاة والسلام أي نك تدي فلبس مريا وحمرك الصدا قص السجن بمعنى تجتان ك وقت در مريا وقت در رواية قارو حقص أروي صدق مع المودينه صحابة قارو حيسكت ضيان مركي بين كذب التجان إسلام مركي ذا دين ووأي رواية قارو حلق فهم يا إسلام مركي بالنبي يقولون وش هاي صحابة لكن رواية الشيخ إساء ياتر تصدح مع المدة بديدين عمر لو الشيخ علماء قالوا حيكو توجيهين وإلهدين وحلقا يا بقصد مركي على الماتي عمرين هوركا كعي والصحابة كان الشيخ إساء لو الشيخ آنو كورقبين لأنه بعد الثلاث صدح مع المدة بديد وعمر الشيخ دون فاللبي سوا السقنا مريا وقت الدرب السقنا وحلو تشيدا مدة كسوري بتيتقي تانكيسي ثم قال الدبدنا وحويلي انت الدبدي النبي عليه الصلاة والسلام قائلك هو النبي يا عمر عمر التدريب مقرنا يسامني السائل كمو أهايك وحي ويديني شخصي وحي سؤالي كمو أها مقرنا يسام قلت وحاني لهدان عمر هاي الله ورسوله أعلم الله الله ورسوله يا رسول كيسا أعلم عدو البوغا أقوم بضن قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سائلك وحي ويديني جبريل جبريل وي جبريل وي أتاكم وإنيم جبريل يعلمكم حال إذن برا يؤدينيمي دينكم دين كين حال إذن برا يه أيؤدينيمي. رواه مسلم حديث كمسلم بقى صحيح سكسوري حديث كان عمر مسلم بقى لقارة لكن حديثك طريق خلو لي يا أبو هريرة لقصه ورنا يا طريقة كلا أبو هريرة لقصه ورنا يا بخاري يا مسلم اسكو وافقين ولا ماذا حديثة وحكاية قال محدثين تأهي مطنقة كليا ما يقان ولا ماذا محدثين تأهي يقان حقا مطنقة نوى إيقيان وملع صنيان حقا مركا الراويق السور يا صحابي قان نوى إيقيان وهديه حوائي كلا الصحابي ويا هاي اسكو مطنقة هالنقضي وهي اعتباريان هو أقوان صلى الله عليه وسلم حديثه كالدوانين أيهي لبا حديث أيها لك السوق هذا اسكو حديث مركا من نقول مركا حديث كأبو هريرة بخاري مسلم اسكو وافقين لكن حديث كعمر مسلم بالك قاره حديث كنوحو تلماما يا مسائل بضن بالك قاضنا يا مسائل شالك قاضنا يا وحكم إذا كو ملايكتين أودوا لذا التشكل إلي السميسو الصورة بن آدم أي سيالي كرتو ملايكتو جبريل سورة ذا الملحين سورة ذا الملك المسيدة هو كدواني هذا ما ربطا أدل الله حقص أرطي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتمي أنه لحب قل أقرب لي ملائكتين أقرب ليه إن قرآن كاب الشيغي ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يعني ملائكتين أقرب ساحبيهين لكن قربه ذا أي كلب ذيهين قار لبا لبا قرب ليهين قار صدح صدح ليهين قار أفر أفر ليهين قار نائك بذيهين ملك الجبريل نبي وحو الشيخ عليه الصلاة والسلام إنه لحب قل أو قرب لي وحانو الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام سورد إلى هيكو أبو ري جبريل لبا قر قر إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكو أركي سورد إساق وكسو عن جبريل لبا قر قر إنه أركي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وأتي عائشة أيتري حديث كمسلم صحيح كل سوري وحنها الروح وظهر النبي قويدي عليه الصلاة والسلام عدى آيات القشيقية وأيض مركزان النبي قوحي قوي لما يتري عائشة ذاك جبريل لم أره على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين كآيات كان القشيقية جبريل وي كمانا أركي صورد إلهي كو أبوري لبقور قول مويي مرصد حاتكو معرك هذا مرارك لا أركي وحكو أركي جاي صورة تشكلو أن صورد يسي أصل كأهيد لقو أبوري أهين صورد وهب مركب كوي من وحي أهي صورد تشكل كان فتمثل لها بشرا سوية مريم بوحو ويمي سيدي صورد مركب بن آدم يعنين مركب وحوية قروح بضن وأبور كيسو لما يسترين يهي موقال كيسو غيمي مريم بنت عمران مركا ملايكتو إنه تشكل يتمثل سميسو صورتك لإسوء كيسيسو وحي كمتا فوائد كحديثك لغا قادن أي كمت وحي كمتا وحي الله لغا دليل شنائيو أماراتك إي علاماتك إي مركا وحوائي إن وحل قل إسو حوشيغي إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد أمارات كهذا كوارك لهايين وحي مركبة أقاضا لهايين السفرين ويهين مركب أمارات كون اعتبار ليه النوال لقفهمي نكو حصوص عظم النبي عليه الصلاة والسلام بكسر دوادي لبدا الروب لبدا الروب الصار وشدة القرب وسيدو آتك وكل دوادي لبدا الساع عكر أما لبدا سكفنا وحصارين لبدا بودين النبي عليه الصلاة والسلام رواية صعر ورطي عدينا إسا صدا صنعتها علماء قال كود وحي إلى هذين إسا قال لبدي سعكر لبدي سبود ساري أو على فخذي على فخذي الرجل فيقول عيسى بيها لبدا الضمير بإسلا نكا يقول نغنيا كفي فخذي وحينا علماء قال كود صدا كدر إشدا مركا صدا أفسرين إنا إلى هذين وهيئة المتعلم قفك علمي قبرنا يا عالم كلا تشوغا أما عدي وعلمك كبرنا يلي تشوغا إنو سي آداب لأفريستو أيا مركا دي أنصب واه مركا سي دي آدابتا لهايد أيا نقونا إسالة السيارة الكائن برارشية وحيالها خلط كاو حكم إذا حلق ذا علم جمرك اللي تشوق قدم ذا اللي قصور درينيو حيالها المناسب كاهين بكمت وحكروا كم إذا قفك هذان عذر دار لهين وين الكرسي كفريسا ما نقول كفريسا أدو أردي يهي أدو عذر دار ليه وقرب بنت قفك أدو معذور يهي أو حوي أدو قف مركا فرقه هالسلبة يأو يهي حلق عين كاس الكرسي وكفريسا كرا وين معذور لكن هديك لا أدبت علمك كمان مذاها إنه مركب وحوي مال صرف ريسته أو مركب وحوي أساس الرئيسيه ده الشيخ إنه كرسي كرو ريدوي الدعين كاتو ضدك وحوش يا جيسك يا مركب أدبت كمت أدي ماذا إلا سسار لفتيه يعني وحوي كرسي أنت الغفر ريسته على سساره يعني ضدك أو مركب هريره هذا تشوقه حتى وحوي ما حلقة علمي مركب اللي تشوقين بينه كل في عيني وضمن ذا قارك وهذا الروح تجو على إيش هاجي؟ مقاحي سوى فردية هذا كرسي أساسه صار أدمدة. قفك كوجد وبعدك هاجي أنت قادر روح هاجي. وهي هي أت كبير إني تايبه وقوان. كبير كبير إني تايس كبير إلى الله فلسطيني تا. مركا أدابت احترامك قفك كبتي إن أساسك ترى هذا. قفك هررت هذا شو جي كبت هذا كنت هاجي أنت. تمفي أنا. مركا وحي كم يتاهي وحيالها الطبيعة هذه الصومالي ده إلى جركيه. وضن هذا عربته أنت تجي يعني حتى ده وحوي أدى لسوي مادة حرم كي يملها سن أدى لسوي مادة أركم ميسد الآن الصومالي أهين صاف فلذا مضى إسلام كي يذكر الدوان مركاتين خلاص تمر كي كفر ديان يقول صاف فلست أركم ميس كل أنا ومعرب شيخ لو لبس وحوي الشارع إن أنا مركا إن لها صار يسوي في رصدي على كل حال أدم تكتب على قري كتبها صلوا نغنونا لكن موضع عن كل وح أرجحه إن مركا ضميرك فخذيه أن غناي النبي عليه الصلاة والسلام صبتنا وحيتها الرواية سننك قاركوذا يصور ينبا وحي الشيقيسا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وحي تصريحنا يسا موضع الضميرك أي مركا وحوي وصف النبي عليه الصلاة والسلام العظيم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم مر هذا يسلا استهيسا الرواية لا سعضيسي أي أن غنيسا وحوي مركا إن يعني مركا لقاته القفصل النبي عليه الصلاة والسلام قال الله اللوح لمحمد يغور الإسلام لماذا أخبرني عن الإسلام إسلام لماذا يغور إسلام كويدي النبي عليه الصلاة والسلام وحوشه إسلام كوينو يهي أركان تائنو يهي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شنتي أركان الإسلام كالا الشهر وأنا شنتي إنكو أركي دون حديثك ابن عمر إنو إمن دون إن شاء الله إما باني دا بني الإسلام على خمسين إسلام لماذا شنبه على قول إسلام شنطة سوى شنطة أركان تا أركان تو وشنطة شهادتين كأبوه الرئي أغنى مضن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن لبدا الشهادة وإسكر ركني يضع الله بأسقي بصنطة الله وحدان يضع يا الله قريا الله رمينيا إنه يهي يعني مركا واحد إنه يهي وإله نمديس يا رب نمديس يا مقعيديس يا صفات كي سلمان الله إنه لقاري يهي عدنا إنه إلا وداغن رسولك صلى الله عليه وسلم رسالة يا الله قريا إنه رسولك إلهي يهي النبي إلهي وأشهد أن محمد رسول الله لبدا شهاد وإسلام لماذا وحي لقصه قلي وأول واجب وواجب كواد وقه الرئية وأنا آخر واجب وواجب كوغض ضمبئية لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قل لقما كوين لمن يجيريون يسكراض يا لا إله إلا الله قل لقما قفك كل انتا وأهل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نبي قوحول عليه الصلاة والسلام روح هذا الكيس أغض ضمبئية ونغضه لا إله إلا الله شندوا قليا مركا وإن لقلد ذا لقفك السكراضي لا إله إلا الله ذا الله اللقيم أيه وإن لقلد ذا لا مركو كل نواقل لقعي العلم أيه حالك بقيا انتو كرهي يستين لبات أصاب طالك بقيا هذو كلمة ذا كل نواقه واتكدين إيسا وحكو العلم يرنيس وذو كدين إيسا هذا الكلام هذو كسو بحاول مركا أستاذ هدنا كو علم إيسا تيو خاتمة ونفسنا وقصو قنانا يسي يا وشنا كهلا يجي تطفر بدن وحلقة يا بين كل الدذالين وحكلين وجد ذال بدننا أم حياة وده تكون أنا ده هلا الضوء وده تكون أنا ده هلا الضوء مركز صالقة يا مسافة بدن إلى الصعدة سوى ذات كله ويا ما هنا يا هيد إنا يجو دل شجانه دل كلمة التوحيد تكون كل الدذالين إنا أقول لقمة تصح وده تكون هذا يوم حكوا آخرنا يا ما وحد شنا كجريه ما يا وحكوا آخرنا يا سورة ياسين ياسين بكو آخرنا و ياسين قفك السكر هذا يلي هو آخر يا محي أصل لا هذا أصل كيل هذا هو حديث ضعيفة حديث النبي قصوني وي اقرأوا ياسين على موتاكم حسك هو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كما صنع كو آخر يا كوي إن السكر هذا يا ياسين كو آخر يا مركا لو آخر يا محي لا هذا هو لقد فيا حديث كوي نشيغنا إنه نبي قصوني نبي قال لقد صورنا قفنا إنه كو آخر يا إسق السكر هذا يا ياسين إنه كو آخر يا هل قفل لقى مصوره بعض المشايخ بقى وحي الهدين هدي قفك ياسين لقوا أخريو سي سهل النفط اللو قصارا وانت اللو رفاضي من تسا ان سي سهل النفط اللو قصارا تهي لها يبر ان سي سهل اللو قصارا تلقينتو السماء تلقينتا لين أمرو السوغن لقينوا موتاكم لا إله إلا الله ويسوغن تهي وصحيح يا لكن اقرأوا ياسين على موتاكم مصغنا مصغنا markaati waxa way ay haboonadii lagu la dadaalo oo ku jannada ku helayay ya jannada dalq oranayay dad farabadan kula ma dadaalayaan waxa laga yaabaa inay dayacaan mid aan marka waxa way dalil sax ah loo haynina waxa laga yaabaa in la isku xigto wadaadkii marka loo tago waxa laga yaabaa in ilaahay kuma raaci kare ee biyahan baan ku akhriyay orda kushba kushba marka suu weesay yar inta ugu akhriyay yaasinki ha u geeyo kushba waxa laga yaabaa inuu soo noqdo isagoo naf baxay adamarka waaye marka kalmadaasi waa kalmad qiimo badan waa kalmada islaamnimada lagu soo galayo waa kalmada jannada lagu helayo waa tawxiidkii asalkii diinka wii rukniga labaad waa in salaad la oogo salaadii siday ahayd loo yimaado shanta salaadood ee faralka ah zakada in la bixiyo zakadii waajibka ahayd in la bixiyo waa rukniga saddexaad رمضان إلا الصوم وركن أفراد وتيرك أفراد بيتك إلا حتش يعدي كاريكارته وتيرك شناد الدينك تذكر لما أنتو حتشكم أوذا واجبا يعدي كاريكارتك واجبا سكدنا تذكر لما أنتو تكم واجبتي سكد زكاة المال سكد حولها اللي قبل حين يا وحيك واجبتا عدي حول له حول سكقوي سعدي له يعني بشروطها أي مكاك واجبت لكن شهادتين كقف والبا ولا قربا صلاتنا قف والبا ومكلفة ولا قربا صوم كرمضان قف كسته ولا قربا إنه مركز صومه أو موانع دي الدكمرا دقف كدوا شيء ومركز ومرفوع القلم مركز حكم واجبها لكن عقل يسيء تشوقه قنقار ويهي يا دي ولا قربا ولا قربا صوم كي يا صلاة دي ولا قربا صونك لكن مركا النقض قف فينا نكرك كريم أو جبوبي أو جبو درادي أما حنون شوكتو دائما أنو أبودي كريم مركا أنا بدل البوريس واجبني ماذا ويشرتال لك وحكا لو بدل يا محيا معلوم ألبا مسكين قوتي وحول الصدقتا رمبا الشيكتي لأن وحولي أن صحابه والله يابني وأنا ويدين يا وانا أرميني خواتك قاركوض وحسار ورتشي كلاينو كدري يا وأن تعتمر وأن تغتسل من الجنابة إن هذا مركز جنابة كما يرتو إنه راعي إن هذا عمر يسطو إنه راعي يعني صدق مرضى عين كاسين قدرة كوا هذا ساكو صاروا صحيحكم الصونا لكن حافظ ابن حجر وحورنا يا طريق الجسوريو سنة كذا وحسن أي عورنا إيمانك يجوا الرمبوين إيمانك وين الرمى يسوع الله الرمى يسوع ملائكتي الرمى يسوع كتبتي الرمى يسوع الرسول الذي الرمى يسوع النبي هذا ولا هذا الرمى يانا ولم يدوي يانا أركانت إيمانك كم التهاية ما يوم الآخر كقيامة إن أظهر ما يصير يوم الآخر كان واحد سوق ليا نمان وحي جري للدبديد رعيا هذيت هاي سؤاش قبر ذا هذيت هاي وحوي عذاب القبر جي هذيت هاي النعيم كقبر ذا حباش تذكر قارن لو قلنا نعمين أيو قارن لو عذاب أيو كل ذلك وسوق ليه هذيت هاي حسابتي هذيت بحثي صوصار كي تهاي هذيت حسابتي تهاي هذيت ميزان كي تهاي هذيت جد كي صراط تهاي كل ذلك وحي سوق ليان يعني يوم الآخر كالرومين تلا الرومين أي سجري يقدر كإن الرومين سكيس خير كلي يكيس الشر كلبا يعني إلهي وحول بوا قدري وحك الصور دعية إلى يوم القيامة وقدري قدر كنا محوكو بصلاة أفر أهرين أفر شيء وقدر كنا كوبين أفر تاسوا محي وإن الرومين الله وحك الصور دعية وقاء وحك قرصوني أنجرين جملة وتفصيلا وحك الصور دعية الله وقاء وحك قرصوني أنجرين كو لبا وإن المركة الرومين إنه وحك الصور دعية إلى يوم القيامة إنه الله سيقر اللوح المحفوظ كقري أو وحك مقني آن تشرين أو وحك الصور دعية أي كيا لين اللوح المحفوظ قرال كعام كان وين ترمس شيء صدحات إنه دوني وحك الصور دعية إنه دعان إنه الله دوني وإلهي ملك جيس وحان الدوني كما دح دعان وحكستو ملكي إلهي كدح دعايا الله هو الدون إلي دعان أما خيرها النقضة أما الشرها النقضة دونيسا ودون إلي دعانا ودونيسي قدري قاهد ويا المشيئة القدرية ويا من لازم سنة يصرر اللي أهانشو ويا خير يا شرب الله هو الدون إلي دعان إحي الشرعة ما تشعل كما نرى اللي أها لكن قدرها نبوضو وإيه وحكا الصور دعية الله با أبوري وخالقا الله أهيني متشرو حتى فعل لذا الدوم مدو السمين يان الله با أبوري الدوم كو أبورا مايو وهي خالق هو واحد وخلق كل شيء فقدره تقديرا شيء كستو الله أبوري هو قدري قدرات الله خالق كل شيء يا والله خلقكم وما تعملون الله إذن كان وايدنا أبوري عمل كنا نوا أبوري وما تعملون أي والذي تعملونه كاسمين إيسان الله وأبورا مركة أركانتا يعني مراتبتا أفرتا أبا قدر كوكوبي علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين وعلم بيت كسال وكل مياه يعني إنه إلهي وحكا الصور دعي أغا كتابة مولانا موله إنه قري أشياء ذا وحد دعي أردن مشيئته دونستي سوي وما تشاءون إلا أن يشاء الله ما دون إنسان الله دون مو يعني يا ولو شاء الله ما أشركوا أدو الله دون إلها إن الشرك لا يمن لم يما الدين لكن الله دون إن الشرك قال لماذا لا يما الدين سياسة ويدى ولا يما الدين لكن قدرهم بو دون شرعهان وقمرها اللي أها الشرك يحمان قال لماذا يا شركة يعني إلهي كمرها اللي أها ما تشعل ولا يرضى لعباده الكفر أدو ماذا سقال وقمرها اللي أها أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة قصة دعضي وقت التابعين لمن قدر كالضفير إياه ولي قدر متشره أي حقا يعراق خصوة بحي مركي حقا عراق أي خصوة بحين أي الله بشيخ وعلماء التابعين تكمدا أي وحي إلى أن تروا عد صحابة النبي كمدا إن ويدينا هدين أركلها إن ما كان أرنكوده وين وفعنا الله لبدا وحلورن شيء لبدا تابعي يحيى بن يعمر يا حميد بن عبد الرحمن الحميري مع سوقبتين حقا يا حرم كاي سوقبتين يغو حج اما عمره الصعوده حج اما عمره فاي لبدا مد سو احرامتين سو خدين مكه يما دين مركاس اي وحي يلاهدين تلو عيد صحابته كميدين لو كلنا وين ارنكا سؤالا وحنا لو وافتشي يلاهدين عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ومسجد السوق قال يا نولا كلنا يدودنا الله وضع دين عبانو ككالا قال مدنا حقا مدك مدنا حقا بدك ننبه هذا الكي قاتيو وحو يلي يا أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن وكن يدي عبد الله بن عمر حقا يقو حقا الصوب حيدد قرآن كأخرين علمي قال الدون يو علمي الطلبة صفات كودي وحكم بذو الشيء هذا الشيخان أيها وح قدر ليله دائنا نتشرين ولا لا قدر قدر متشر له وأن الأمر أنف أرن كنين يهي وحد الله بلا بنا أيها وح لصيق رو قدرني إن نتشرين سيدا الشيخان أيها وذا القرآن كان آخرنا أيها علمي كان الضلب أيها ظاهر كوذي يموقال كوذي وحكم مغذي وناب لكن عقيدها وحي الشيخ يانو ليه قدر متشر وح لصيق رو وح لصيق قدريتون متشران كوانو غورهم عبد الله بن عمر وعكويلي فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني أضطقوا الله كل أن توحد الشيكتان أو غورنتان إن النبريك أهي يقول نبريئ يجيين وأنا الشقة يسكر هاي يعني اعتقاد كأي وحا يكسر غيه إن الشقة كمري أرنكو ذا بريبان كأهي يقول نبريبي ترى عبد الله وارد دار توحد وكوكو دارنا يا عبد الله بن عمر وحا يتير دار كمريا لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر حول لكم مريا كدارنا يا بني هدي متكوت كواسي ويالا لها بورت أحد إلا أبقوا الذهب أدوها يسن لها أو كبحن لها خيراتك إيا جهادك إيا صدقاتك إيا خيراتك أو كبحن لها هدوها بورت أحد إلا أبقوا الذهب الله كأقبل ما يو إلى قدر كأرميه الله كما أقبل يو ساسان ولكم ريب وقف أن قدر كأرميه وحل الله كأقبل ما بورته وحد وبور وينه بورها وين بيكمتها عربت مرك إليه شيء سوى وين يهي وحي إلى هدان هو مثل أحد أحد ولم يديه انتو وينك قبو يا ما هكور يرماها بور يرماها وبور وينوي مركب بورتاين لأقو الذهب هدوها يسن لها وخيرات كا يكون بحن لها يين إلى أي قدر كالرميان إلى هيك ما أقبلين لأن حديث كان بسعر وريود دريشده والعمر بايقا والرمي لأن حديث كو تحي حديث كا أي السردي ومركب وحوية وآخرين دريشده دريشان يدرده إحسان كإذور رمبول قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن ذا الله عابده سيعذرك يسوكله فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذان المركة أهين من أركايا الله واكو أركايا إحسان كأمصر فلك وحقوق بالسماء إحسان في عبادة الله إن عبادة إله إلا وصم فله يئن معاملة خلقي قال لما عاملا ولا لدقم إلا وصم فله ولا بنوع مرنا عبادتي إلهي بأن لغو السماء فليا مرنا خلقك دقن كلا دقما يا لغو السماء فليا مركا لبدا إحسان أما لبدا السماء فلو حسي وينان شبضا عبادتي إلهي لغو السماء فلو تي وينان شهبض نيد وحديث كسابسين لكن معاملة خلق أن لغو السماء فلا نواتر تنصصنا وكسار أرطا وخالق الناس بخلق حسن تتككل دقن أخلاق ونكسن وقولوا للناس حسنا ذاتك هذا الوناكسن كلها وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم الضوء ماذا وحد كتر هذا هاي الهدان يعني هذا البهد الكوكونا قبضي هاي كتر أبانه كو هذا هذا كيكو هذا يوين نغض هذا الوناكسن وهذا البهد الكوكونا قبضي هاي الدورتا عد مركة خلقي الله سما فلا يانا وحاوغسي مضانا وغسي هرية اللي بدو والي وبالوالدين إحسانا لبدو والد أسما فلا أسما فلا هذا مرتا لبدو والد وين والد كار لغو النقن وين لو أسما فلا دقن وناكسان لغو لدقما يعني مركا إري قلو عن إي إل قلو عن تون أن لغو إيدي إري قلو عن أن لغو أرم يا عقوق وخطر وين لسكتنا والد كار نمض ولكن كرنا ما وحسوا قال يا وح كصتو والد كل في السنة وعادة للي في الصدا الله يحناقه هذه شيء قاسي شيء عادة دمر كان للي في الصدا أنا هين إذا حرور إنه يسكي هاي دراد يسوي سجح حناقه يا وح الله يحناقين ولكن كرنا ما نغنس لكن وح كصتو دتك أكتو ذا قلاعي يا مركا أضيق الغترين أيوه وسو جليس ولكن كرنا ما كم نغنس حد العقوق ما يهيج الغضب عرفا لأم كان ذاك أو لأب بيت كاسي كتل مامان علماء تعريف كعقوق حد كعقوق أما تعريف كيسو حوية ووحك الصوع ركعية عرفا على ذي اللبدا والد وحك الصوع كعنا يا أمامي دهانتون عرف أهان العرف محكم العادة محكمة لأم كان ذاك أو لأب أما مركا هويها قصاب صنادو عدا القركع عيها أهاتو أما أبها أهاتو حد العقوق ما يهيج الغضب عرفا لأم كان ذاك أو لأب علماء وحي سوغريين إن وحوية السي يعني مركة وحوية أضغ إن لو أيضا عرمي وإن دخل لقد تخلو ولذن كارني ماذا إنك ميت أحد كرهي السنة سوكروا كوكو إلى مواكو عنانتا ما وحلم يرسل marka saad dabadno markay is carale weegtayo indhaha ku taxash si aad ka dusinis hada kelmad kuma hadlin ficil kelmad samayn ya taasa waxa weeye waxa kamid tahay xuquuq ay kamid tahay ihdaad an-nadari ila al-walidayn min al-uquq walidi karni wala kamid xallo baahay si ixtiraam la in loo eego يعني سي وناكسين لولا هذا الوناكسين اللي يقول هذا يعني إحسان يوناك إن الله سمي هذا وح كل عام مرك إذا مرك أو كنت أجر وقت يتباري سينا ما دباتي سينا ما يباهيه مرك إذا مرك حن وناك إنه مرك أو سمي يعني وحوي أنت أغير وأنت أص يا لكن إنه قص بديا وحين قال إذا زيادة فضل هذا فقير أيه ويسجل هو حيسته وحوي إنه مصروفه واجب كل غنيس سنما أواجب أنت ومالك لأبي حولها لك وحكم يا أبوك أقعد كرابا سيئن كوي ديسن يا التملق سمين كراسية صحيحة أنت ومالك لأبي إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وإحسان في معاملة الخلق حتى نفك اللبيرين يا إن الله صمى فلا لين أمره شرعا هذا مرتا أمرك اللبيرين يسيونا أكسوا إن الله بريا مدي ساويرا وحبكرينين وانا اذكو كركرين وانا سوف يسنتو افلي اذهو مركيبا مركيسا سيدك دقا يعني نفتي ايو دافنس هرتي اذا وانا اذكو لسين نفكي هالكم كو وحران مدي اذا هرتي سوانا اذكو لسين اذا خلا يا وانا نغطا مد مركا لسان وصوف يسن وانا نغطا يا وانا اذكو هربيرين لما نفادات قو رعيسو مدي صدو اركايا كالانا انا اذكو هربيرين كان مركز برئيسه ماشي أذكر برئيسه كلا وين الأركين في كلا يسوع هذا هو خبر ما في شيء إلا أن حدين تكل يا أيام مركز يسوع هذا بكل سياق أو أرجع حيا نحيا مركز لوم يا رضا إن يسوع كله كلا برئ هذا هل كان مركز لجارسية حيوانات كي نولا ياشا إن لا صم فرو والمحدد كيمودي والمحدد مسلمين تيمودي يا وهكذا إحسان في عبادة الله إن عبادة الله لو صم فلنا وهي كلاله هي أصل يا كمال قدر جن أهو أصل أه ولا جم مرمان أه ولا أنت إحسان في عبادة الله أنو كشرين يقدر كمال أه ولا ما يسترن أه أصل ك إحسان كعبادة إله إلا وصم فلا يا أصل كديو أنت ولا جم مرمان كأي مركور وحوية والتوحيد والإخلاص للي ما دو أو الله كرجع لعبده أنا الله عيد اللي أقول شريكي يرين عيد اللي لو ذاتشين عبادة الله صافية لو إساقل لو كليئيو التوحيد والإخلاص قيبت هذا اللي بعض واحد تهي إن لو وصم فلوه راعتان كان نبي قال الراعي عليه الصلاة والسلام أوحى الله لقوع عابده يا أويهي وحلق لكل مي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويتبع نقطة عبادة مدخل للثن وحي لأي الصنة إلا الراعي الكتاب والسنة وبدعاء كمرنطا وهذه الشرك للي ما دكي وينا هالنقضة وينا شهبضنا أما كي كي راي الشرك الأصغر كهالنقضة إحسان كي واللواي مركة وإن الشرك أردن لقمرنا هذا توحيد إخلاص للي ما دا إحسان الشرك أهي ومردود لأقبال ما وإن بدعانا كمرنيا هاي وحى الله لقوع عابودي هذا بدعاء النقضة وحن نقضة يا مردود من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد تاسوا أصل كإحسانك إن الروح إيمانك لي ما أدو توحيدك إخلاصك لي ما أدو اتباعي أسنة النبي صلى الله عليه وسلم راعي وحو الله كعابد يا أيتها يوحو النبي محمد عليه الصلاة والسلام كلك المي إن تاسوا قنتي يا أصلك يا آساسك يستيسك وإحسانك لها عبادة إله إلا قصميني كمال كيسوا محيو كمال كيسوا كحديث الشيغايو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لبدا إحسان وحكور رميك عبادة إله إلا قسمين أي إحسانك وحانو كور رمي كمال كيس يدم يسترن كيسا أو أهمرك الله لعابد يئن لو عابد سمرا قبأ أو الله مرك وحوي سيعد أركي سوك لئن دعابدو يعني سيد عبادة إلهي أونا تشريسو سيد قد ذاليسو سيد ويلا علينا يسو يعني سيد أركيسو كلا إنا دعابدو الله ما أركيسي لكن كأنه إن أركيسه كلا دعاء بدو هذا مرتبة أودي كري ويدو وحدو سودك إيسا مرتبة كلا إن هذا حقيق صنتهي أو يقين صنتهي وقلب ذاك أي حاضر كتهي إن إلهي كتال عنا يكو أركيو فإن لم تكن تراه فإنه يراك مركان لبقى يبوض بأقيب سمياتاس مثل وحوية كأنه إن هذا أركيسه كلا دعاء بديسا هذا سلاو عابد كري ويدنا وحد عابد إيسا أذيب أوه نيادة دي قلب ذاك أي حاضر كتهي إن إلهي كتال عني سأل سؤال عني سيسا قتريس وأنا الغفلة إلا وشيه أنا أرنك أكاك السقنان فإن لم تكن تراه فإنه يراك انت أمرك السؤالي وإسلامك إيمانك إحسانك وصدح ذا مرتب السؤالي ونسيك لخاصين إسلام لماذا هو عام لماذا إيمانك أيها كخاص لماذا إحسانك أيها كثي خاص لماذا مركا مؤمن كستا ومسلم لكن مسلم كستا مؤمن معها محسن كستو عبادة إلهي كصم فلانا مؤمن وايهي لكن مؤمن كستا محسن عبادة إلهي كصم فلان معها ساساودي واتلغ الصور النقلية ولغ الشيء جعفر الصادق أو غيره من السلف وطلق الشيخ إنه يصدح مركا قوبه أما صدح حراء إنه السمعيين يعني صدح حراء أو مركا مدوي وقوبه وين يقوبه يرأو كالوكسي قد شرطة قوبه لحي أوكسي لح شرطة يقوبه كسي يرأو تاكسي هو سجرطة وصدح قوبه مدو والبطكالي كعام نوبضنت يدونا كخاص نوبضنت وصدح قوبه يسكو ذاك شره مد وين يمد دحاء يمد ير مركزا قوبه دي وينيد يحر دي وينيد وحكومة قعابي الإسلام قوبه دي لحانا وحكومة قعابي الإيمان قوبه دي يريد أهوصنا وحكومة قعابي الإحسان مركزا دو حر دي وين صدره حر آذو بلارن وين حرن لحوة مركا لحجة إذا قصوا غم باكرته حرن يرأو قضاها قصي سوغم باكرته حرن ذا وين مركا لصوت دلال لكن عن حرن ذا بحل القرين حيضان كي إسلام لماذا القدشره حرن ذا اللباد اللي حمرك لقالنا حرن ذي إسلام كي تي إيمان كبوال القدشره تي إحسان كلكوا كبحسين حرن ذا الصدح هذا هو سمركو قالنا صدح ذا حربوا كدشره يا مركا كل محسن مؤمن يا مسلم بوايهي لكن مسلم يا مؤمن كستا موضع أها محسن عبادة إلهي قصة مفري موضع أها بعض قد بقى مؤمن كستا مسلم نوايهي لكن مسلم كستا مؤمن ما أها مرتبة الإيمان جاري ما أها إغار قد بقى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وحل إلى ذا وقول عمل قولك وحسوك لي أفك إن لقى إلى هذا ولقى الشهات وناكسنا أفك لقى أرنيان وسوك لياني يا قلبك إن لقى إلى هذا وحفك لقى أرني يا قلبك وإنك صبحي عمل نوايه وعمل القلب وعمل الجوارح عمل كونا السنة حبناها لغا السمينة أيو يعمل كونا السنة قلبك كرعية لبضو بوحي سوق ليان إيمانك يسوق ليان إيمانك أي سوق ليان حديث كان مركا هدوه مركا مشيئين تفاصيل شنو عاسي وحو تلمامي أصوشي إيمانك أما أركانتي إيمانك أيو شاغل تيرارك إيمانك ليه أيو حديث كان كو الرماي هيا شاء دل الله كلا عضيسي وحكا استوونا كسنين وإيمان كستو قلال هدي اعتقاد في قلبك اللواية إيمان متشره هدي أفكا إلا قدر اللواية إيمان متشره هدي عمل كي اللواية إيمان متشره وكا إيمانك وذو مراتب أصل إيو كمال نوالي صاصي ذوي مركا إسلامي إيمان مركا الإسرائي الله ومعنى كلا نقنيان سينه رؤسوة الماني ومدنا وحلقوا فصيرا يا شعائر الإسلام كظاهر كأهيد وإسلام ك ما سيدا شهادتين كان إلا قرأ ما سيدا الصلاة يزكذا يصوم كي حجك مثلا وحلق فصيريا أمورها اعتقاد كأبا لق فصيريا تاسوا عند الاقتران ما مرك الله يسكن لما أنا أيوه لكن عند الإفراد مرك متكود قار لو شيغو ككلنا ويسكسو قد قليا أو إيمان كليا هديل الشيغو دين كيوردن بسو قليا ظاهر يا باطن با كل قد سو قليا يا الصلاة دي وإيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم أما نذا إلا إلى ليا وإيمان جهاد هو إيمان عمل كستو ونفسني إيمان بالنغنية تسوى عند الإفراد حتى إسلامك مركا لك لي يا كلي قل الشيغو إسلامك الله أمانا يا إيمان كنا وكتشنا مركا إن الدين عند الله الإسلام ما الدين في أردن بيكودعي إسلام لماذا أردن بيكودعي ظاهر يا باطن با يا ورضيت لكم الإسلام دينا ما ظاهر كوكلي إلا وكتشي إذا يشعر تموقتو كلي إلا قتل تلماما يما تسوى محيو عند الإفراد ومرك لكريهيو لكن إيمان يا إسلام مرك الله يسخل له لبن معنى لوك لفصير سيدا مسكين يا فقير با مرك لبن معنى لوك لفصير جبريل وحو ويدي النبي عليه الصلاة والسلام قيام ضئي قورن فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كلا ويدينا يا لقور يسرى يا والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وقم أقوم بدنا كويدينا يا جبريل بمعنى اللي بدينا متكين نقرن مايو سيدان أقرنين أيانا أن أقرنين بمعنى دعي قرب هذا معنى قلعية وحي الهدين ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وحلوغة شيدا سامو الدين معها أذنوا أكتهي أنوا أقهي أقال كين أقنهين أمكل أقوم بدنين إسخل لابا الباء أقال كين أهاضي قرب سائلي لكن وجهك على الصحمة وغلط ومعني حديث كل بدري سأل لغة متشير وحاضينا أيها إنسان لغة شيد حديث كالرواية الصحيحين كقصر البخاري مسلم أي وحي الشيخ يساء النبي وكت شوابي مركي جبريل كيولي فأخبرني عن الساعة قال هي من خمس الغيب لا يعلمهن إلا الله بخاري مسلم يكسر أرورته نبي وحيد عليه الصلاة والسلام شنت غيب كي كمته الله مو يعد كلمة الله قرى أي أب رواية سوى صريحة وكو عضه معناها سأودد إن لا إله ذو حلوغة شيدا لبدأ نبوى أبنهي يعني صحماها لا محل لها من الإعراب إعرابت محلكم عليه صحظ وحيتها إلا قتل الماما أيوه متكين مؤقة إلا قتل الماما وانا سيدا وافقسا نصوصها كلنا وافقسا وي نصوصها كلنا سيدا وافقسا ويا كذبوح ويدي جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أماراتك أما على مدها إقيامة لذها على مدها إقيامة لذها ويفرب ذيهين حديث كان على الشيخ إلا بقى على مدود بقى الشيخ لكن أشراط الساعة كتبها لقى قرأ مصنفات بقى لقى ألفي علامات فرب ذنبا نصوص لقى صوت قرأ علامات كاسي وحيوقع بسمان علامات واوين يا علامات يرير علامات كيرير وفرب ذيهين لكن علامات كواوين قيامة لا يضحي وطبعا علامات حديث كمسلم صحيح كسور يبان الشيخ أو حديث الشيخ إن شمع الصحابة كم ذو قيامة كالشيخ كي سنية ويسكور أي سنية وكم ذاكرون أي النبي الصوم عليه الصلاة والسلام لأنه ويديه وحي كسبيهين أي لأن كنا نتذاكر الساعة قيامة كم ذاكرون إنه إسلا الشيخ الشيخ إنه إسكور أي سنة إنه وحي استغفى إيدين مركز النبي وحكول عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وحن النبي ودخول عليه الصلاة والسلام قيامه كعما يسو إلى طبن على مدود هرتيد آركتان طبن على مدود مرتدين أركتان قيامته ما كعيس طبعا كيف تري يا النبي صلى الله عليه وسلم وتحي طبعا كاسم حيا هاي الدخان قيق با كمدا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قيق عضو صمد مركا الدبولية إنو إمن دونه دجال با كمدا دجال عور دابد أيا كمدا وانولا أفر الدين كسعون أيو هضلية وعيد مركا وحوية كبحصنا يسوكر ليرين إيسائين اتشرين عيد إريتو قار إيسائين اتشرين أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قرآن كان صاصا لغو الشارع يا جوج يا ماجوج با كم إذا إلا سودا قل رحضوا إلي قلبات كصوا بحضا كم إذا عيسى بن مريم إلا سودا كم إذا وعكم إذا صدح للقو dul marka waxa way bari ah oo go'aya nabigu waa sheegay dul galbeeda oo go'ayana waa sheegay dul jasiiratul arab kamida oo go'ayana waa sheegay saddexda dul go'na waa jiri doonaan buu waxa ugu dambeeya dab ka soo bixi doona cadan oo dadka dabada ka kaxayn doona duubi doona xaqqa iyo shaam buu ka xaynaya laakiin laba xilliba dabkaasi ka joogaya habeenkii markay seexanayaan waa ka joogaya sayu nastaan oo seexdan وقت جديد كنا وقت شوقيا انت دبا دبا دوكا كحيه كا جيره وانا بلارن يا دبكاس طبعا علامات الساعه يا النبي عليه الصلاه والسلام وشغى يطحي علامات كسو علامات كي واوينا لما انت دو باقيو وحكم مدي مدعين وي ودا دمبيان علامات كقيامه وحا جيره علامات فربدن او يرير با جيره علامات كيرير وحا قيب سمان وح دعي اتغي iyo wax dhacay oo wali socda laakiin dhameystirankii aan gaarin iyo wax baaqiyo wali aan dhicin oo aan la arkin marka calaamado badan bay markaa leeyihiin calaamadkaas hadiskani calaamadka yar yar wax kamid ayuu tilmaamaya oo waxa uu sheegay laba calaamadood labada calaamadood mid ahaan waa la arkay وأتن كصابس وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان تذكيقا قاونايا أردنا إعقاها عضايا أنكبسي لنشرين إفقرضاها إنقود كوذهيري تشرين إعريها الراعي تشري إنا يمركا تنادان وحوليستان أقريا دادير يعمارة دادير عيدستان أنا كدار ديري أنا كفوق ديري أنا كفوق ديري سوفانان تسوى دعضي وعلامات كم إذا علامات كي قيامته تطفر بضان النوع عاصو مركض حوي حولي استيبا تشيرو قرية دار ديري عمارة دار ديري فوقية دار دير لستي وأغنية تجار نقضي علامات الله بعض وحيتها أن تريد الأمة ربتها ربها إي ربتها لبضا بوا اللص النقلية ربها وحن غنيس والسيد كيدا اي عدا سيد كوؤه انا دشو ربتها نوى السيدة ديدا ولا تانيسيو تأم بالقريي هذا معنى اللغة شهدا محيطة ان تلد الامة ربتها علمدو سيالك للدوان بي افسرين العلم يقاركوض وحي الهدين وحلقت الماميا والد كارنمدو من يفربضان ايسو عقوق iyo waalidin karnimada farabadan ay soo ubad ku hooyooyinkood waxay ula dhaqmi doonaan sidii adoonay leeyihiin oo kale siday ama u dagaalayaan siday u canaananayaan siday marka waxay u garaacayaan ee gacanba ay ula tagayaan kaana hooyinay adoonay leeyihiin oo kale tahay bay hooyooyinkood ula dhaqmi doonaan hadii sidaa lagu fasiro xuquuq waa jiraayo tiqar hooyooyinkood dilay baa jira qaar garaaca jira qaar dheriga marka kullaada jira qaar waxay doonaan ku yiraahdaa jira marka waalidin kaarnimada hadii laga tilmaamo iyaduna waa dhacday mashay waaqac u dhacay oo dadka qaar kood ka dhacay si labaad waa loo fasiro waxa loo fasiray in dumarka adoomada in la iibiyo ay farabadnaanayso oo aad in loo iibin doono gacmo badan ay geli doonaan dabada ay dhici doonto ubadka qaarkood iyagoo hooyooyinkood aan garanayn inay soo iibsan doonaan waa doonay soo iibsadeen hooyooyinkood ay noqonayaan iyagaan garanayn inay hooyooyinkood yihiin sidaana waa loo fasiray سيصدحاد والله فصيره وحكالو الله فصيري إن لغت الماما إيو أمهات الأولاد بها للصمين إيا الدمر كي عدوما دا أهيد بها لغا المدشان إيا أو ننكاليه أوكا المدشان إيا مركا عدوان تاس ملك اليمين انتو أغطبو عدوان تانا وحايس كالي المها إنانكا أما إنانتا أبهد باله عدوان تان مركا ما داما أبهد سيد ويهيو إساقوليه يهيو سيد ويهي دا ابن السيد أما بنت السيد وكا السيد إنانكا سيد كردالي أما إنانتا أردالي سيد وكالو أغرد يهي تانا والله فصلتها دي تانا إنفر بضن بيدعه إنفر بضن أيه بعض ومدى كلاه مركو لنتاع بحس أدون تليه عند البحر يساوبت كيدي بين غنى يسايو يعني يقع أي البحر يقع عنتو ذا مركو يساوق الشحر بين غنيس إن أدون صدن هو يدو ذو مصورة قلقها لكن ما دام يقع أي البحر كيليه يعني أوحي مالي وكتك يقع أي البحر يان سلا صار الوقت الماما إني مركا سيدة أطهي أما السيد ويهي يعني مركا لقت الماما أما السيد وكالي وقدقي على كل حال تفاصيل تامذ والبوحوي وصائغ وانا الوفصري معاني هان اسم الديليان بما نوحي الماما يان سلا الدوم مضى سيدة يفر بضان يان يسيدة مركا يوشريان أية الماما يان مركا علامات كقيامه انتم كمكو بني علامات كقيامه وكبدين نكوات تجي على كل حال نبي وحوى يدي عمر عليه الصلاة والسلام وكوي لما قرنا يسمني السائل ثم انطلق فلبث مليا مليا وحلوش إلى زمانا طويلا وقت دار نصها وحقار كود وحقريا فلبثت مليا يا فلبث مليا ثم انطلق دينوات تجو فلبثت مليا وقت دار بان سبنا يا فلبث مليا سبنا شو مرنا وحلو تيري حق إنك مرنا وحلو تيري حق عمر مليا أنه حلوش إلى زمانا طويلا وقت دار وحيو لعمر وما قرنا يسامني السائل كم وهك وحي ويدينا يعني. عمر وهك قاب صدو وحيو لالله ورسوله أعلم وحلق قادنا يا الشيء أنه قفك قرنا إنه كقاب صدو وأنه مركا وحبك الشيء وحي الدين شيء الدين إلا ويديه أدانه قرنا وإن نسكمل أول يا وإن نسكقد الشيح وإنه كقاب صلى الله ورسوله أعلم إلى هذا أما الله أعلم إلى هذا نبي مركو النولى عليه الصلاة والسلام وحلو رنشري الله ورسوله أعلم مركو النبي قيري وذي دبا ما لورنكر الله ورسوله أعلم مثل الله أعلم كريا لورنيا صحيح وحي طهي أدي أرن ديني أرن كيهي الله ورسوله أعلم ولورنكر ويعلم النبي خصف إسنا مركي هربا ومركة دمانا وخصف إسنين كما الزولي سيدي مركي هرأو نولا اللو أرنا يا مركي اللو أفصدي دبديد وقيريو دينا اللو أرنا يا الله ورسوله أعلم وحي أمور الدين ويا الدينكو إساقو كسو الدقي إساقان الدتك كلاوغا أقوم بضم لكن أمورها الدنيا ذا دعية وروحا سمد عين هدي اللي لذا الشيء الدنيا ويأوية هاي وحيال هذا عصري جينا دعية الدنيا ذا وحي النبي قصير شيئين أنا هين اللو وحي ذا أنا هين يلا الأورن ما يا الله ورسوله أعلم يا الله أعلم بالأورن يا الله بأو أقوم بدن أي الأورن يا لكن أمورها الدين جاء الله ورسوله أعلم هو الرئيسي الضم بيسبا والأورن كرا الله أعلم هدي لي لهدنا لبكم الصنع نبي قوة الشيخ عليه الصلاة والسلام وحد وجبريل ويديمي وحيدين كيمي الدين كينا إنو إذن برد رادد ويدين كيمي وحلقا قادنا يا صدح لا مرتبو الإسلام يا الإيمان يا الإحسان إن دين ليس كوي لهدو ومراتب الدين الإسلام وحيكا كوبانتا يصدح أصيكا كوبانتا الإسلام يا الإيمان يا الإحسان يعني صدح لا قيبوت بكا كوبانتا قيامته إنه مالين شمعا دعي سوى لينوشاك لكن شمعا دو سندي كتر سنتا هي قرني كتر سنتا هي يبشي كتر سنتا هي مقرنين سأل ينو قش يا جيبن وقع قبصنا إنا نقول كفتو مين ساسو الكائن قش شو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.